وقد أشبع الإمام مالك ذلك الباب بذكر الآثار التي تلي الأخبار المرفوعة، وذلك لبيان العمل المتأخر عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم، قد اختلفت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوضوء مما مست النار، وقد بينا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، بل وبقوله أيضا، ومن ذلك ما جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. فترك الوضوء مما مست النار ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، بل وقد ثبت عنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وهذا صريح في النسخ وفي تأخر ترك الوضوء مما مست النار عن الأمر بالوضوء مما أنضجت النار، أي مست النار. والخلاف قائم قديما في حكم هذه المسألة، وخاصة بين الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك بين التابعين. والدليل يشهد لمن قال بترك الوضوء مما مسته النار، وهذا مذهب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد ساق الإمام مالك آثارا عنهم، أي الخلفاء الأربعة، وبين أن العمل عندهم ترك الوضوء من ذلك. قال بعض الشراح: هذا تأصيل منه رحمه الله، فإنه لما جاء في الأخبار بالأمر بالوضوء من ذلك وبترك الوضوء من ذلك، ساق رحمه الله ما عليه العمل عند الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ليبين أن عمل الخلفاء الراشدين في ترك الوضوء مما مست النار دليل على أنه آخر الأمرين عنده صلى الله عليه وسلم، وأنه ناسخ للأمر من الوضوء مما مسته النار، والله تعالى أعلم. وقد بينا في الحلقة الماضية مسألة لم يتطرق إليها الإمام مالك، وهو وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو القول الذي دل عليه الدليل من السنة، وإن كان الجمهور على خلافه. فلحم الإبل ناقض للوضوء، من أكله انتقض وضوءه لأمره صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: توضأوا من لحم الإبل. والوضوء من لحم الإبل ليس كونه مسته النار، وإنما لعلة غير هذا، ولهذا يتوضأ من أكله مطبوخا أو غير مطبوخ أي نية. هذا ملخص ما عرض في الحلقة السابقة، وها نحن نشرع في مسائل بابنا لهذه الحلقة، والذي ترجم له الإمام رحمه الله بقوله: جامع الوضوء. وقد ذكر فيه مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء، والمراد بالوضوء هنا أعم من الوضوء المصطلح عليه شرعا، الذي يرفع الحدث، الذي يبيح الصلاة. إنما مراده رحمه الله ما هو أعم من رفع الحدث، فهو يشمل رفع الخبث ورفع الحدث، ورفع الخبث هو إزالة النجاسة والتنظف منها، فالوضوء في هذا الباب يشمل رفع الحدث وإزالة النجاسة، وهذا ما دل عليه الحديث الأول والذي ساقه الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة، وهو يكنى بأبي المنذر. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وكان أحد الحفاظ الثقات العدول، عن أبيه وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وأبوه هو الزبير بن العوام الصحابي الجليل رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ والاستطابة مأخوذة من التطيب، وهو التنظف من النجاسة، وإزالتها من المحل أي من المخرج عند البول والغائط ونحوه. قال صاحب الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الحق التلمساني: يقال منه استطاب الرجل وأطاب إذا استنجى، ويقال رجل مطيب إذا فعل ذلك. قال الأعشى: يا رخما قاض على مطلوبي، يعجل كف الخارئ المطيب. انتهى كلامه رحمه الله. والاستطابة تكون بالماء، وتكون بالمسح بالحجارة وما في معناها من حيث الإنقاء، ما لم تكن روثا أو عظما، وكذلك ما لم يكن محترما أي له حرمة كالمطعوم مثلا، وأن يكون طاهرا ليس بنجس، والماء أطيب لأن الله أثنى على أهل قباء وخصهم بالثناء لأنهم كانوا يستنجون بالماء، قال الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء. ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت لنسوة: مرن أزواجكن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ويجوز الاستجمار وهو المسح بالحجارة ونحوها ولو مع وجود الماء للرجل والمرأة سواء، وهو واجب أي الاستنجاء سواء كان بالحجارة أو بالماء، وذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه من باب إزالة النجاسات، والطهارة من النجاسة واجبة في الصلاة وشرط في صحتها كما هو قول الجمهور، فلزم أن تكون واجبة، وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله. وقد جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر من جملة ما يعذبان بسببه وهو عدم التنزه من البول. وكذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني، وأخرج الحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وقال صحيح على شرط الشيخين. ويشهد لهذا الحديث حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل ذلك. وليس الاستنجاء من شروط الوضوء خلافا للحنابلة، فلو استنجى العبد بعد ما توضأ صح وضوءه، وإن كان الاستنجاء بعد قضاء الحاجة دون تراخ أطيب وأسلم. ولا يشترط العدد في الماء، وإنما يكتفى بالإنقاء. أما في الاستجمار وهو المسح ففيه خلاف، فالإمام مالك رحمه الله يشترط الإنقاء دون العدد ولو مرة واحدة، لأن العلة إزالة النجاسة، ومتى زالت زال حكمها. وهذا من حيث المعنى قوي، غير أن الأدلة من السنة تدل على خلاف قول الإمام مالك رحمه الله، كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه: ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي عن الشيء يدل على عدم جواز الفعل، فهذا الحديث دليل على اعتبار العدد، وأنه لا يجوز دونه بشرط الإنقاء، فالإنقاء متفق عليه، وإنما الخلاف في اعتبار العدد، والحديث يدل على اعتبار العدد. فالاعتبار في الاستجمار يكون بالعدد والإنقاء، وهو قول الشافعي رحمه الله، وممن قال بذلك من علماء المالكية أبو الفرج البغدادي، وكذلك ابن شعبان. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: أولا يجد أحدكم 3 أحجار، يريد بذلك أي صلى الله عليه وسلم تسهيل الأمر وتيسيره، لأن الذي يقضي حاجته لا يكاد يعدم مثل هذا، أي الأحجار ونحوها. هذا من وجه. ومن وجه آخر ذكره صلى الله عليه وسلم العدد وتعليق المسح بالثلاثة، قال الشراح: لأنه مما يقع به الإنقاء في الغالب، وتخصيص الحجارة ليس المراد منه التعيين بل التمثيل، ولأنها أكثر ما يستعمل في الاستطابة، ولهذا يجوز استعمال اليابس الطاهر المنقي غير المنهي عنه، والله تعالى أعلم، ولو كان هذا المنقي ورقا فإنه يجوز الاستطابة به. وهذا هو قول كثير من أهل العلم. بقي شيء يتعلق بهذا الحديث من حيث إسناده وصحته، أرجأناه إلى آخر الكلام على هذا الحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: الحديث هكذا عند جماعة رواة الموطأ إلا ابن القاسم، أي عبد الرحمن بن القاسم، في رواية سحنون، رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه بعض رواة ابن بكير عن ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذا، أو عن هشام أيضا أو عروة، وقال في التمهيد: وهذا غلط فاحش. فالحديث مرسل، إلا أنه يشهد له حديث سلمان الفارسي، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، والتي جاء فيها ذكر العدد واعتباره في المسح. فالمسح يتعلق به أمران: الأمر الأول العدد، والأمر الثاني الإنقاء. فلا بد لكي يكون المسح مسحا مجزئا أن يشتمل على هذين الأمرين: العدد وهو ألا يكون أقل من 3 أحجار، والإنقاء فإن لم ينقي ولو بعد 3 أحجار وجب عليه أن يزيد حتى ينقي، والله تعالى أعلم. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا يتعلق بالوضوء وفضله من طريق العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن وثقه أحمد وغيره عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الخرقي، وهو ثقة روى له ولابنه مسلم والأربعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، ويقال المقبرة والمقبرة، والكسر لغة قليلة، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقال: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم، أي أتقدمهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي أتقدمهم، فلا يذادن، أي فلا يطردن ولا يبعدن، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هذا الحديث قد أخرجه مسلم من طريق معن بن عيسى عن مالك به، أي بهذا الإسناد، وأخرجه من غير طريق مالك، وقد ساقه الإمام مالك رحمه الله لبيان فضل الوضوء وما يترتب عليه. وفيه مسائل: المسألة الأولى مشروعية زيارة القبور، وقد كان أول الأمر منهي عنها ثم رخص فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، فإنها تذكر بالآخرة. رواه مالك في موطئه من حديث أبي سعيد الخدري. والهجر هو السوء من القول. قال البادي في المنتقى، قال أبو عبيد الهروي: الهجر الفحش، والهجر بفتح الهاء الهذيان. وقال محمد بن سحنون في شرح الموطأ: لا تقولوا هجرا، أي بالويل والحرب والعويل، أو تقولوا ما يسخط الله. انتهى المقصود من الكلام. والحكمة من زيارة القبور أنها تذكر بالآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والقبر أول منازل الآخرة، واستحضار أمر الآخرة في قلب المؤمن حياة لقلبه وسعادة لنفسه، فإن العبد كلما كان استحضارا لأمر الآخرة كلما اشتد خوفه من الله سبحانه وتعالى. وقام في قلبه من خشية الله ما يحجزه عن مساخط الله وعن معاصيه. ولهذا كان عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه يبكي إذا وقف على القبر حتى يبل لحيته، فيسأل فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. الحديث. المسألة الثانية: إباحة زيارة القبور للرجال، وهو أمر مجمع عليه كما نقل ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. أما النساء فاختلف في أمرهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله زوارات القبور. الحديث. وهذا يدل على حرمة الفعل، والله تعالى أعلم. والمراد بالمقابر مقابر المسلمين دون غيرهم. المسألة الثالثة من هذا الحديث: ليس في زيارة المقابر وقت مختص كما يفعل بعض الناس عندنا بتخصيص الجمعة مثلا، أو الأعياد، أو عاشوراء. كل ذلك خلاف الهدي وخلاف السنة، فإباحة الزيارة لا يتقيد بزمن دون زمن، ولا بتفضيل يوم عن غيره من الأيام، فينتبه لهذا، بل كل هذه من البدع والمحدثات. المسألة الرابعة: من السنة السلام على أهل القبور من الأموات لفعله صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية تقديم المبتدأ على الخبر كالسلام على الأحياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فبدأ بالسلام. وهذا لا ينافي ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي من حديث أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. فالجواب عن هذا أن يقال: إن السلام عليكم تقال للأحياء والأموات، أما عليك السلام فإنها تختص بالأموات دون الأحياء، فتقديم السلام تحية تكون للميت وللحي، يشترك فيها الحي والميت. أما تقديم عليك أي الجار والمجرور إن قيلت فإنما هي تقال للموتى دون الأحياء، وبذلك يكون الجمع بين ما ورد في الحديثين أو في الأحاديث، والله تعالى أعلم. ومن السنة أيضا الدعاء للموتى المسلمين والاستغفار لهم، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، وهو حديث طويل أخرجه مسلم، وفيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن ربه يأمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم. قالت: أي عائشة، قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار أثرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من دخل المقابر واستغفر لأهل القبور وترحم عليهم كان كمن شهد جنائزهم، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: في قوله صلى الله عليه وسلم: وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقوله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم أصحابي، هذه صفة زائدة على الأخوة، اختص بها من رآه أو اجتمع به مؤمنا ومات على الإيمان. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، كما ورد في أحاديث كثيرة. فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. أما صفة الأخوة فإنها أعم، تشمل من رآه واجتمع به، وتشمل أيضا من جاء بعدهم ولم يره، يجمعهم جامع الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الدين ورابط الدين هو أقوى الروابط، أقوى من رابط النسب ومن رابط الدم، لأن أخوة الإيمان موصولة الأسباب، لا تنقطع بانقطاع الحياة الدنيا، خلاف النسب والدم، فإنه ينقطع بانقطاع الدنيا ما لم يكن معه رابط الإيمان والدين. قال الله سبحانه: ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المسألة السادسة، قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ الغرة بياض في الوجه على الجبين، وأصلها البياض في الجبهة للفرس، والتحجيل يكون في اليدين والرجلين. وقوله صلى الله عليه وسلم: دهم بهم، الدهمة هي السواد، ومنه الأدهم من الخيل أي الأسود، والبهيم هو اللون الواحد الذي لم يخالطه شيء، أي خالص، سواء كان أسود أم أحمر، وقيل هو الأسود الخالص. والمراد في هذا الحديث أنه الأسود الخالص الذي لم يخالطه بياض ولم يخالطه شيء. أما قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، أي من أثر الوضوء، هذه علامتهم، أي علامة أمته صلى الله عليه وسلم، نرجو الله أن يحشرنا في أمته، فإن لهم سيما ليست لسواهم. السيما هي العلامة، كما جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، وهو طرف من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الفقرة التي ساقها المؤلف رحمه الله، وهي الغرة والتحجيل، والورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تتعلق بعنوان الباب، فإنها قد سيقت لبيان فضل الوضوء وما يترتب عليه من العلامة والخصوصية لهذه الأمة، وكذلك الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بأن ماءه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج، وآنيته عددها كعدد نجوم السماء، وأنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعد ذلك أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يزادن رجل عن حوضي، وفي بعض الروايات رجال عن حوضي، كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، أي المرتدين من جفاة الأعراب ونحوهم الذين ارتدوا بعده. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا، أي بعدا، والسحيق هو البعيد. جاء في بعض الروايات: فلا يزادن رجال عن حوضي بلام التوكيد، واختلف عن مالك في هذا الحرف، فبعض الرواة يرويه فلا يزادن، وبعضهم فلا يزادن، وهذا محمول على النهي، أي لا يفعل فعلا يكون سببا في طرده عن الحوض. ذكر هذا المعنى ابن عبد البر. أما رواية فلا يزادن بلام التوكيد، هذا من باب الإخبار أنه ليكونن من أمته من يطرد عن هذا الحوض لا محالة. قال الزرقاني رحمه الله: رواه الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب، أي الزهري، فلا يزادن، أي بلام التأكيد على الإخبار، أي ليكونن لا محالة من يزاد، أي من يطرد. والذود هو الإبعاد والطرد، والله تعالى أعلم. هذا. وفي الختام نسأل الله سبحانه ورود حوض نبيه والشرب منه، ونسأله الثبات في الأمر حتى نلقاه، والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا ولكم بالإسلام إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.